تفسير الآية الثالثة من سورة الفاتحة، قوله تعالى: الرحمن الرحيم، أي إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا عشت دائما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء متمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي. فكن حريصا دوما عليها بفعل كل خير، مجتهدا في ألا تخرج عنها أبدا بفعل أي شر، وإن فعلته فعد سريعا بالندم والاستغفار ورد كل حق لأهله والانطلاق مرة أخرى في فعل الخيرات من علم وعمل وكسب وكرم وبر وود وتعاون وغيره. إن الآية الكريمة هي طمأنة وتبشير وإسعاد للناس أن ربهم سبحانه يربيهم ويرعاهم ويرشدهم على أساس الرحمة التامة، فيسارعون إلى طاعته واتباع أخلاق الإسلام التي يوصيهم بها بكل حب وأمن وسعادة وهمة وحرص، لأنهم يتأكدون بها أنه ما يوجههم إلا إلى كل ما يصلحهم ويكملهم ويرحمهم ويسعدهم تمام الرحمة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه تعالى هو رب العالمين الرحمن، أي الكثير العظيم الواسع الرحمة، الرحيم أي الكثير الدائم الرحمة، وبالجملة هو الكثير العظيم الدائم الرحمة الذي بلغ الغاية فيها، والذي رحمته وسعت كل شيء، والذي رحمته وسعت كل شيء، العطوف على خلقه بإيجادهم ورزقهم ورعايتهم وتيسير أمورهم وبإسعادهم بتشريعه الإسلام الذي يرشدهم لكل أمن وخير وسعادة في دنياهم، ثم بإسعادهم السعادة التامة الخالدة في أخراهم بإدخالهم درجات جناته حسب ما يعملون من خير، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وهو دوما الرقيق الرفيق معهم، العفو عنهم، المشفق عليهم، المحب لهم. إن رحمته سبحانه هي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. هذا وعند بعض العلماء فإن معنى الرحمن هو الذي يرحم جميع خلقه برزقهم ورعايتهم، ومعنى الرحيم هو الذي يزيد المؤمنين به برحمات خاصة تتمثل في حبهم وعونهم وتوفيقهم وتيسير أحوالهم وإسعادهم في دنياهم وأخراهم. كذلك عند علماء آخرين هما بمعنى واحد، وهو كثرة الرحمة، واجتماعهما معا هو للتأكيد على عظيم وكمال ودوام رحمته تعالى.